هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى قاسم محمد قاسم المقيم في عزبة الحكيم سوتس مركز بيبا محافظة بني سويف، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: لازم يتم النظر في قواعد صرف المعاشات في ظل الأسعار الجديدة يا حضرات. مش معقول كل صانع ولا مزارع ولا تاجر ولا بياع يرفع الأسعار بالشكل ده ويقولوا دي زيادة إجبارية بعد تحرير سعر الجنيه، ويفضل نفس الجنيه القديم هو اللي بنصرفه إحنا أصحاب المعاشات الموظفين الغلابي. بجد حاجة غريبة جدا. يعني أنا بصرف معاش مبكر 655 جنيه شهريا، وأسرتي مكونة من 7 أفراد، وأنا مريض نظر وعندي كمان إعاقة في دراع اليمين. كنا بنحاول نعيش ب655 جنيه، وطبعا ما كناش بنقدر، لأن مبلغ زي كده صعب تعيش به أسرة من 7 أفراد. قم بقى إيه اللي حصل؟ تم تحرير سعر الجنيه والأسعار زادت الضعف وأكتر، ومعاشني زي ما هو. طب نعيش ازاي ونقول يا مين؟ محدش سائل فينا يا حضرات. واحد ابن حلال فاهم في بعض الامور دي قال لي: انت مريض ومعاق ومن حقك كمان تصرف معاش استثنائي من وزارة التضامن الاجتماعي. انا ما كدبتش خبر يا حضرات، طلعت باوراقي على البهوات، وهناك قالوا لي. بقول لك يا محترم، انا ما عنديش وقت اشرح لك. امسك الورقه دي، فيها جدول زي ما انت شايف. الجدول ده فيه الامراض المستحقه لمعاش استثنائي، عددهم 22 مرض. اولهم الفشل الكلوي، واخرهم كف البصر. شوف انت بقى لو عندك اي مرض من دول يبقى تستحق، لو ما فيش يبقى ما عنديش. حلو الكلام. بصراحه أنا مشيت وأنا مش فاهم أي حاجة. أنا مريض وعندي إعاقة ما بقدرش أشتغل بسببها، ولو مش موجودة في الجدول بتاعهم حتى ده غير إن أسرتي كبير، وكمان ما عنديش حيازة زراعية ولا أي مصدر للدخل غير المعاش اللي لا بيكفي مصاريف مية ولا كهرباء ولا علاج. طب ولادي اللي في التعليم دول أصرف عليهم منين؟ هي دي مشكلتي يا سادة يا مسؤولين. أنا مصطفى قاسم محمد قاسم المقيم في عزبة الحكيم سوتس مركز بيبا محافظة بني سويف، ومحتاج معاش استثنائي. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.